معرفة القضايا العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل الذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين. تتمة الكلام في الشريط التالي. سؤال وقسم يجب عليه الجواب، وليس هناك حل وسط مرتبة وسطى، إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا.